إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارا عن الصحابة وأئمة الإسلام، والدرس الثاني والسبعون في الشرح الثاني لهذا الكتاب، وباب ما يجب من عون الملهوف. وقبل البدء بأول حديث، نذكر أنفسنا وإياكم بأمر هام، وهو المؤمن عنده يقين كامل بدون شك ولا ريب بأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الكون، لا شريك له سبحانه وتعالى. فنوحد الله عز وجل في ربوبيته، نفرده في أفعاله، لا نشرك معه أحدا. فالله عز وجل هو الذي يتصرف في هذا الكون، ما يكون أمر في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل، إلا بعلم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فكل ما يحدث من الفتن على وجه الأرض علمها الله عز وجل، وكتبها عنده في اللوح المحفوظ، وشاءها وأرادها وخلقها سبحانه وتعالى. هذا يقين لابد أن يوجد عند كل مؤمن. ولذلك ما يحدث من الفتن في هذا الزمان، ومن ذلك ما يحصل من قتل المسلمين في بعض الأماكن ظلما وعدوانا، هذا بأمر الله عز وجل وبعلمه سبحانه وتعالى. ولله عز وجل الحكمة البالغة، فتنة، اختبار، امتحان لكل من على وجه هذه الأرض. فتنة، اختبار للمؤمن كيف ينظر إلى مثل هذه الفتن، ما هو موقفه كمؤمن إذا رأى إخوانه هكذا يظلمون. لابد أن يتغير عنده شيء، لابد أن يحزن، لابد أن يكون عليه واجب تجاه إخوانه، يدعو لهم بأن الله ينصرهم، يدعو لهم بأن الله يخفف عنهم ويحسن خواتيمهم، يحزن في قلبه. كل هذا مع إيمانه بقدر الله عز وجل، لا اعتراض ولا تسخط من قدر الله عز وجل. فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمؤمن يكون على يقين بهذا الأمر، مهما فعل الناس، مهما وجد الظلم في بعض الأماكن، ما يكون إلا بأمر الله عز وجل. الله عز وجل يبتلي خلقه سبحانه وتعالى. فالمؤمن لابد أن يكون صابرا، محتسبا، راضيا بقدر الله عز وجل، وعليه واجب تجاه المظلومين من إخوانه. فالمؤمن أخو المؤمن، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، ومسلم أخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يحزن لحزنه ويفرح لفرحه. ولذلك نربط هذا كله بإيماننا بالله عز وجل وأنه هو المتصرف في هذا الكون، ليس البشر هم الذين يتصرفون، هؤلاء بشر لا حول لهم ولا حيلة، كله بأمر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. وقد مرت فتن على مر التاريخ، الذي يقرأ التاريخ، فتن أعظم مما هذه الفتن التي في أيامنا في غزو التتار إلى بغداد، قتل فيه 3 أيام أكثر من 1,000,000، ما كانت خنابل ولا كانت صواريخ ولا بالسيوف، أكثر من 1,000,000 في 3 أيام، هذه فتنة ما مر في التاريخ مثلها. ولذلك على المسلم أن يرضى بقدر الله عز وجل، ويؤمن بأن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون. وتمر عليكم الآيات في القرآن وأن الله عز وجل أهلك أمما، عاد وثمود وهكذا قوم لوط أهلكهم بأنواع من العقوبات، والله عز وجل يمهل. إن ربك لبالمرصاد، فعلى المسلم أن يكون راضيا بقدر الله عز وجل، عاقلا في تصرفاته، محتكما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما لغرز العلماء ثقات يستشيرهم ويتعلم منهم ويأخذ برأيهم، وخاصة في أيام الفتن. هذا ربط لنا جميعا بالله عز وجل أولا، وأن نفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، وأنه لا شريك له في إدارة هذا الكون، فما يحدث إلا بقدر الله عز وجل. ثم الواجب على المسلم أن يحزن إذا أوذي أخوانه أو ظلموا، يدعو لهم، يعينهم بقدر ما يستطيع، وينظر أيضا إلى المصالح والمفاسد في مثل هذا الأمر. لنا في عصر فتن، عصر اختلطت الأمور، اختلت المقاييس عند الناس، انتشر الجهل بالإسلام، بأحكام الإسلام بين الناس، وأيضا وجد الغلو والانحراف والإلحاد وغير ذلك، فتن عظيمة لا نجاة من هذه الفتن إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ المسلم بأسباب الثبات عند الفتن، والثبات إذا اشتدت الأمور واختلطت الأمور يلجأ إلى العلماء ويحضر مجالس العلم ويتعلم أمور دينه، حتى لا ينحرف مع أكثر الناس الذين انحرفوا عن هذا الدين العظيم، دين اليسر والسماحة، دين الذي فيه كل خير للبشرية، لكن أكثر الناس لا يعقلون. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام وحسن التصرف فيما يدور في هذا الزمن من الفتن، نتيقن تماما بأن الله عز وجل عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، قادر على كل شيء، نلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا. نبدأ بالحديث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من دعا الله أن يحسن خلقه: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أين قرأت أنت؟ باب ما يجب من عون الملهوف، صح؟ وين قرأت أنت؟ باب اللي بعده. احنا أخذناه باب ما يجب من عون الملهوف، أخذناه درس الماضي. طيب أحسنت. باب من دعا الله أن يحسن خلقه، أحسنت. هذا باب البخاري رحمه الله بوب هنا استحباب أن يلجأ المسلم إلى الله عز وجل في كل شيء، ومن ذلك أن يطلب من الله عز وجل أن يرزقه الأخلاق الحسنة. وهذه الأبواب التي معنا في هذا، هذه الأبواب تتعلق بالأخلاق، أخلاق المسلم. كتاب كله اسمه الأدب المفرد، آداب وأخلاق المسلم. ومن أهم ما يجب أو يستحب للمسلم أن يتصف به الأخلاق الحسنة. لذلك يلجأ إلى الله في كل شيء، يسأل الله عز وجل أن يحسن خلقه، ويلجأ إلى الله عز وجل في كل شؤونه، في كل أموره. ولذلك لا يوجد شيء في حياة الإنسان من استيقاظه من النوم يذكر الله عز وجل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أول ما استيقظ من النوم. وهكذا ذكر لله في كل شيء في كل وقت، أذكار الصباح، أذكار الصلاة، أذكار خروج من البيت، أذكار دخول المسجد، أذكار النوم، أذكار كل شيء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أذكار كثيرة وأدعية كثيرة تجعل المسلم مرتبط بالله عز وجل في طوال يومه. وإذا جاء إلى النوم أيضا أذكار للنوم وينام، إذا استيقظ يذكر الله. فما يحتاج المؤمن الصادق الذي يريد أن يرتبط بربه سبحانه وتعالى، يربط قلبه بربه سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى أن يحدث دعاء أو ذكرا، كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأدعية وأحسن الأذكار ومن جوامع الكلم أدعية بسيطة لكن خيرها عظيم، معانيها عظيمة، هي من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك نلجأ إلى الله عز وجل حتى في أخلاقنا. نحن نحتاج أن نتخلق بأخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام، هذا الدين العظيم. فأحياناً الإنسان يشعر بعائق أو بكسل أو وسوسة شيطان أو النفس أمارة بالسوء أو مؤثرات تؤثر عليه تشغله عن اللجوء إلى الله عز وجل، تشغله تلهيه. لكن المؤمن لابد أن يلجأ إلى الله في كل شيء. عرفنا مما سبق فضل حسن الخلق، وأنه سبب لدخول الجنة، وسبب لتكفير الذنوب، وسبب لحب الله عز وجل للمؤمن إذا تخلق بأخلاق الإسلام. فضائل حسن الخلق كثيرة جدا، لكن وين؟ في حياة الناس. أكثر الناس ما تجد عندهم هذه الأخلاق من الصدق ومن التسامح والعفو ومن الصبر ومن الحلم والتواضع، أخلاق كثيرة حث عليه الإسلام، فيها سعادة للفرد وللمجتمع المسلم. لكن أكثر الناس بعيد. ليش؟ لأن البعد عن الله عز وجل هو السبب. لكن الناس لو ارتبطوا بربهم عز وجل ولجأوا إليه سبحانه وتعالى في كل أمورهم لوجدوا الخير الكثير، ومن ذلك أن يطلبوا منه سبحانه وتعالى، يسألوه أن يحسن أخلاقهم. يجد المسلم أحيانا عنده ما عنده صبر، ما عنده أو عنده سوء خلق، عنده غضب شديد، عنده أحيانا يشعر بكبر، هذه أمراض، يفتقد بعض الأخلاق الحسنة، توجد عنده أحيانا بعض الأخلاق السيئة، يجد صعوبة في علاج نفسه من هذه الأمراض، يلجأ إلى الله، يا رب عني أنا أتخلص من هذا المرض، ادعوني أستجب لكم في أي وقت، ادعو ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وأمرك بعبادته، ومن ذلك الدعاء، اسأل الله عز وجل في كل شيء. فإذا عندك خلق سيء وفيه صعوبة من التخلص منه، الجأ إلى الله يعينك سبحانه وتعالى، استعن بالله ولا تعجز. وإذا تريد من الأخلاق الحسنة لا توجد عندك، الجأ إلى الله يا رب. وهذا من الأدعية في هذا الحديث، دعاء طيب لكنه غير ثابت، الحديث ضعيف، هنا السند ضعيف، ضعفه العلماء، لكن هو دعاء، ممكن تدعو هذا الدعاء لأنه دعاء عام وفيه فائدة وما فيه مخالفة للشرع، بالعكس يعني دعاء شامل ودعاء دلت عليه أحاديث على معانيه، أحاديث صحيحة، لكن كدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يثبت. لكن يمكن تقول الله من يسألك الصحة، يعني تطلب من الله عز وجل الصحة وسلامة البدن من المرض، أطلب دعاء عام، العفة، ضبط النفس عن الشهوات، هذه العفة، يا رب ارزقني العفة، دعاء عام. الأمانة أيضا نفس الشيء، أداء ما يجب عليك في حق الله عز وجل وحق رسوله، حق الإسلام وحق المؤمنين وحق غيرهم، حقوق، أمانة، أمانات عندك، اسأل الله أن يعينك. اللهم أن يسألك الأمانة، يعني أن تعينني أن أقوم بهذا الخلق، الأمانة، حسن الخلق، الرضا بالقدر. شوف معاني هذا الدعاء كلها ثابتة وصحيحة، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعيف، هذا هو ضعيف في رواية الأحاديث، ليس ضعيف في الإيمان أو ضعيف في البدن، لا لا، هو ضعيف الرواية، ضعيف الرواية. قال أنا جميعا لو سقت لكم أنا سند حديث وأتيت بالحديث في سطرين أو ثلاثة واختبرتكم، ممكن اثنين أو ثلاثة حفظوا السند والحديث، صح؟ عشرة منهم شوي زادوا شوي في السند، غلطوا في كلمة كلمتين من الحديث، هذه قدرات، مواهب من الله عز وجل، الضبط والحفظ هذه نعمة من نعم الله، ليست عند كل أحد، كلكم إن شاء الله عندكم قوة إيمان، لكن في مسألة الرواية يختلف الأمر، في مسألة رواية الأحاديث يختلف، فهذا ضعيف، ضعيف يعني في الحفظ، ما يحفظ، إذا يزيد أحيانا يغير في أسماء السند، يأثر في الحديث، يغير في ترتيب أو سياق الحديث، يأتي بنصف الحديث، يعني فيه ما يحفظ كامل، فهو ضعيف في الحفظ، هذا أمر طبيعي جدا في رواة الحديث. واللي بعده أيضا عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، أيضا ضعيف، بل قالوا ضعيف في حديثه مناكير، مش مناكير هاي، لا، مناكير يعني يأتي بروايات وهو ضعيف ويخالف رواية الثقات، الثقات يروون هذا الحديث يضبطون عندهم حفظ، وهو يأتي بنفس الحديث لكن يخالفهم، يأتي بحديث ويخالف رواية الثقات، هذا معناه عند مناكير، يعني حديث منكرة، والحديث المنكر يرويه الضعيف ويخالف الثقات باصطلاح علم الحديث. إذن في السند رجلان سبب ضعف هذا الحديث، إذن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء نقول دعاء عام، لكن إذا قلت هذا الدعاء لا تعتقد أن دعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتقد، هذا خطأ، لأنه ما قال الحديث لا يصح. نحن ما نأخذ إلا بالأحاديث الصحيحة والحسنة، حديث المقبولة في الدين، حديث ضعيف، ضعيف جدا، حديث موضوع مكذوب ما يقبل عندنا. نحن أهل السنة، لا، نحن أهل أسانيد، الإسناد من الدين ما نأخذ. فهذا دعاء جيد يحفظه المسلم كدعاء عام، لكن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فرق بين الاثنين. فإذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو ما قاله، فهذا يؤثر في استجابة الدعاء، يؤثر في اعتقاد المسلم، واضح؟ قال عن عبد الله بن عمرو صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو، فهذا الدعاء يحفظه المسلم كدعاء عام، اللهم نسألك الصحة. من هذا الدعاء فيه طلب من الله عز وجل في أن يحسن خلقك، اللهم أني أسألك حسن الخلق. يدعو الإنسان ليش؟ إذا يشعر أن عنده سوء خلق، عنده أحيانا نقص في الأخلاق الحسنة، يسأل الله، يطلب من الله، الله عز وجل يستجيب سبحانه وتعالى. إذا رفع العبد يديه الله عز وجل لا يردهما خائبتين، لا يمكن، قد يستجيب في نفس الوقت، قد يؤخر الاستجابة، وقد يؤخر له الأجر يوم القيامة، قد يدفع عنه سوء هو ما يعرفه، الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فدعاء جيد، اللهم نسألك الصحة والعفة والأمانة، حسن الخلق والرضا بالقدر، هذا كله مطلوب، مؤمن يحتاج إلى الإيمان بالقدر والرضا، يحتاج إلى هذه الأخلاق، يحتاج إلى يكون عنده صحة وعافية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، عنده قوة الصحة يستطيع أن يتعبد الله عز وجل، يستطيع يذهب للحج، يذهب للعمرة، يقوم الليل، عنده صحة، عنده عافية. فالمؤمن يسأل الله العافية دائما والصحة والعفة، هذا مهم جدا، هذا خلق العفة، هذا إنسان عفيف، هذا إنسان ما عنده عفة، يعني ما عنده حياء، ما عنده. أما الثاني لا، عنده عفة، عفة يعني يضبط نفسه، شهوات كثيرة لكن لا يقبل، يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن أماكن الشهوات، يستعيذ بالله عز وجل من الذنوب والمعاصي والشهوات، يعني عنده قوة وعفة، هذه العفة، ضبط النفس عن الشهوات، هذا تعريف العفة. وكذلك الأمانة، أداء حق الخالق والمخلوق، هذا تعريف الأمانة، أداء حق الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. وأول مخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم، له حقوق علينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا حقوق الوالدين، حقوق الجار، حقوق الأرحام، وهكذا. فدعاء جيد. نعم، حديث ثاني. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد من باب نوس قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جيد، هذا الحديث مثال على الحديث، أن أحد الرواة يزيد في الحديث لأنه الضبط عنده، الحفظ ضعيف، فيجيب حديث صحيح مع حديث ضعيف يزيد. هذا مثال عليه الآن، هذا الحديث نصه صحيح ونصه ضعيف. ليش؟ أصلا السند ضعيف، لكن في جزء من الحديث موجود في الصحيح، موجود في البخاري ومسلم. تقول لا يمكن تقول هذا ضعيف، موجود في الحديث. سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، حديث في الصحيحين موجود في الحديث، الجزء هذا صحيح لكن باقي الحديث ضعيف، لأن السند، سنعرف الآن السند. قال حدثنا عبد السلام، قال البخاري حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر. وللفائدة، أحيانا المحدث كالبخاري مثلا في كتاب الأدب المفرد، أو مسلم في كتب أخرى غير كتاب صحيح مسلم، أو أبو داود والنسائي والترمذي، يأتون بحديث ويعرفون أن السند ضعيف. ليش؟ يعرف المحدث العالم ليش يأتي بحديث وسنده ضعيف، هو يعرف أن حديث سنده ضعيف لكن يأتي به. أما في البخاري ومسلم لا، قال البخاري ما وضعت إلا حديث صحيح، وقال مسلم أنا ما وضعت إلا حديث صحيح، خلاص قال. لكن في الكتب الثانية ما قال البخاري، مثل هذا كتاب الأدب المفرد، فيأتي بحديث أحيانا في سنده ضعف، هذا أمر طبيعي، في سنة أبي داود، سنة الترمذي، في سنة ابن ماجة، معجم الطبراني، كتب الحديث، مسنة الإمام أحمد فيها حديث أسانيدها ضعف. ليش المحدث يأتي بحديث في سنده ضعف؟ لأن هذا الضعيف، سند الضعيف ممكن يتقوى، يعني يرتفع هذا الضعف. مثلا جماعة شافوا حادث، واحد قال أنا رأيت في الحادث كذا وكذا، 6 جرحى واثنين قتلى وواحد قال، وجاء واحد ثاني عارضه قال لا 3 قتلى بدل 6، اختلفوا إياه صح؟ طيب الآن 2 مختلفوا، يو 10 الآن كلهم يقولون 3 قتلى مع هذا الثاني. هذا تقوى الآن كلامه، عنده ناس، عنده شهود، عنده ناس قووا هذا الكلام الذي قاله. أما الثاني لا، ضعف كلامه، ضعف. ليش؟ لأن هذا عنده ناس شاهدوا. نفس الشيء السند، السند إذا جاء ضعيف جاء بالمحدث، لكن وجد هذا حديث هنا يروي البخاري هنا ورواه أبو داود هناك نفس الحديث بسند ثاني، وبعد قد يكون هناك ضعيف وهنا ضعيف، شوف يتقوى ضعيف وضعيف يتقوى. لذلك العلماء، علماء المصطلح الحديث، علماء الحديث قسموا الأحاديث، قالوا الأحاديث المقبولة 4 أنواع. قالوا حديث صحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. شوف هذه الأحاديث المقبولة، الحديث المقبول. نأتي لآخر نوع، الحسن لغيره. أصلا هو حديث الحسن لغيره حديث ضعيف، لكن جاء شاهد له، جاء متابع في السند، أحد الرواة تابع راوي ثاني عنده ضعف في الضبط في الحفظ، فتقوى فارتفع الحديث. هو أصلا الحديث ضعيف لكن لأنه شاهد ومتابع فارتقى، صار حسن لغيره، خلاص حسن لغيره حديث مقبول يحتج به في كل شيء في أمور الدين. نفس الشيء هنا، يأتي المحدث أحيانا بسند في ضعف لأنه يعلم أن غيره أيضا رووا أحاديث، فقد يكون عند أبي داود، عند الطبراني، عند البيهقي، عند نفس الحديث بسند ثاني فيتقوى هذا. أنت تقرأ الآن كتاب الأدب المفرد البخاري في سند ضعف، ومرت معنا أمثلة كثيرة سابقا في سند ضعف لكن الحديث صحيح قبل 3 أحاديث، حديث 304 قال صحيح لغيره. شوف هذا مثال عليه، حسن لغيره مر معنا سابقا مثل هذه المصطلحات، فهذا كفائدة للمستمع حتى ما يدخل عليه شبهة أو يتأثر بمن يطعنون في السنة وفي حديث البخاري ومسلم. لا، علم الحديث علم متقن ومنضبط ومحكم، لا يستطيع أحد يفهمه إلا إذا تعلمه أو سمع من عالم شيء من هذا. هذا الحديث ضعيف لكن ما له شاهد وبقي ضعيفا. ثاني الحديث اللي في الباب فيه هو ضعيف السند لكن فيه جزء من الحديث موجود في البخاري ومسلم. قول عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. هذا ما يمكن تقول لو أن الحديث في سند ضعف لكن لا تقدر تقول الحديث كله ضعيف. لا هذه اللفظة موجودة في البخاري ومسلم. فهذا مثال فوائد حديثية تستفيدون منها ما دامكم حضرتوا مجالس العلم ومجالس الحديث. نعطيكم أحيانا بعض الفوائد الحديثية حتى يعني يثبت عندكم علم الحديث وفهم الحديث ويكون عندكم وقاية حصانة في رد الشبهات التي تثار على السنة النبوية. قال البخاري حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر بن سليمان ثقة عن أبي عمران عن يزيد ابن بابانوس اسمه هكذا أبوه بابانوس يزيد ابن بابانوس مجهول بل من الذين قاتلوا علي بن أبي طالب مع الخوارج هكذا قالوا. كل واحد معروف لا تظنون أي هؤلاء الرواة الموجودين في كتب السنة كل واحد معروف متى ولد متى مات وين درس وين جاء من تلاميذه من مشايخه وين سافر وين رجع وكم حديث حدث كل شيء كل راوي معروف بسهولة عند علم الحديث عند علماء الحديث كتب مصنفة من مئات السنين علم متقن. هذا من حفظ الله عز وجل للسنة. فهذا هو سبب ضعف الحديث مجهول يزيد ابن بابانوس. قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلق القرآن. هنا في غير هذا الصحابي روى هذا الحديث والحديث في الصحيحين. بعدين جاء الكلام من كلام عائشة رضي الله عنها هنا ضعيف من رواية هذا بابانوس تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيادة هذه الأخيرة ضعيفة لأن غير موجودة الصحيحين موجودة في هذا الحديث والحديث سنده ضعيف. لكن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ما معنى كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن؟ جميع ما جاء في القرآن كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قرأ القرآن من أوله إلى آخره كل ما فيه موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وعلما وأدبا وأخلاقا وعبادة وكل شيء في القرآن كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب من هذا الأمر. وهي عائشة زوجته ومن أذكى النساء تعرف تراه أمامها كان يحبها صلى الله عليه وسلم وكانت من الأذكى بل أذكى امرأة من الصحابيات أعلم امرأة بالدين عائشة رضي الله عنها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة 18 عاما ولكن أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت القرآن وحفظت السنة وتصدرت في تعليم الرجال تخرج على يدها صحابة ومن كبار التابعين أئمة خرجوا على يد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. كانت أعلم النساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقول كان خلق القرآن أمر طبيعي جدا تعرف. فمن أراد الأخلاق يرجع إلى القرآن ومن أراد الأخلاق يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن أدلة آيات عامة أو مجملة مطلقة النبي صلى الله عليه وسلم بينها بين هذه الآيات المجملة بينها عمليا من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم. فاقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الأخلاق. هذا خلاصة هذا الحديث، لكن في سنده ضعف، لكن الجزء اللي فيه صحيح. كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم نقرأ. قال رحمه الله: باب ليس المؤمن بالطعان. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. جيد، شوف ترتيب البخاري المدح، يعني البخاري رحمه الله عالم، إمام يعني العلماء بعد البخاري لما رأوا صحيح البخاري ورأوا كتاب هذا الأدب المفرد أو التاريخ للإمام البخاري، كتب البخاري، عرفوا أن هذا إمام ما شافوا لكن قرأوا، عرفوا إمام من أمة الإسلام، ليس إمام في الحديث، لا، إمام في كل شيء، في القرآن وفي السنة وفي العقيدة وفي كل شيء، الإمام البخاري إمام. فشوف تبويبات البخاري، شوف الآن سابقا، شوف ترتيب البخاري للكتاب هذا، العلماء تحيروا من هذا التبويب. لا يمكن يأتي واحد في الزمان هذا ويبوب مثل هذه الأبواب بهذا الترتيب. شوف سابقا جاب الأخلاق، الآداب، الإسلام، وبدأ في أول أدب وأهم أدب بعد حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره مني، هذا فقط أخلاق التعامل مع غير، الأدب مع غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الآداب مع الناس أول ما بدأ. شوف الوالدين، لأن يعني بعد الله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حق الوالدين، أول باب عن الوالدين والأرحام وهكذا. زين، انتهى الآن، ذكر كثير من الأخلاق الحسنة، من حسن الخلق وطيب النفس والحلم وأشياء، أبواب كثيرة مرت على سخاوة النفس والألفة والاستشارة، غير أخلاق. الآن يبدأ يذكر بعض الأخلاق السيئة والتحذير منها، وأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق. شوف من هنا الآن يأتي ذكر أبواب أحاديث في الترهيب والتحذير من أخلاق سيئة، تحذير منها، ومن هذه الأخلاق الطعن في الناس. الطعان يعني العياب الذي يقع في أعراض الناس، يطعن في أنسابهم، يطعن في دينهم، في دينهم، يطعن في أخلاقهم، يطعن في أعراضهم. ليس المؤمن بالطعان، شوف الباب تبويب البخاري، المؤمن لا يتصف بهذه الصفة، هذه الصفة مذمومة، صفة قبيحة، صفة تأتي بالسيئات والمعاصي، يترتب على هذه الصفة معاصي كبائر. ليس المؤمن بالطعان، هكذا قال بابه، ليس المؤمن بالطعان، طعان العياب الذي يعيب الناس، يقع في أعراض الناس بغيبة وبنميمة وبسب وغيرها، معناها عام كما سيأتي. هذا حديث، الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح، بل حسن صحيح، ومن العلماء قال صحيح لغيره، والحديث أيضا رواه الترمذي ورواه الحاكم ويرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، فحديث صحيح. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة، طبعا هو صحيح من النوع الثاني من أنواع الحديث المقبولة، صحيح لذاته، صحيح لغيره، هذا النوع الثاني صحيح لغيره. ليش؟ لأن في السند في ضعف، واحد ضعيف في السند، لكن الحديث، شوف هذا دليل أو مثال على الحديث، يأتي بسند ضعيف، البخاري أتى به ويعرف أنه سند ضعيف، لكن الحديث رواه الترمذي في السنن بسند ثاني، ورواه الحاكم في المستدرك، تقوى الحديث صار صحيح لغيره. شوف هذا مثال عليه. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفوديك عن كثير بن زيد. هذا كثير بن زيد صدوق يخطئ. شوف الألفاظ الجرح والتعديل هذه بنفسه علم، علم الجرح والتعديل علم من علوم الحديث، علم الجرح والتعديل في كتب، علم مصطلح الحديث باب الجرح والتعديل علم من علوم الحديث، علم الناسخ والمنسوخ، علم أسباب ورود الحديث علم. فمن علوم الحديث علم الجرح والتعديل. في هذا العلم فيه رجال، فيه كتب مصنفة. فهذا كثير بن زيد هنا الراوي قال عنه علماء الجرح والتعديل قالوا صدوق يخطئ. شوف يعني صدوق جيد حديثه حسن، يخطئ يخطئ يعني يخطئ، ليس كثير الخطأ ولا نادر الخطأ، لا وسط، يعني احذر من روايته، يحتاج حد يدعمه يقويه، حديثه ما يكون حديث صحيح لذاته ولا يكون حديث صحيح لغيره إذا انفرد، ولا يكون حديث حسن لذاته، لا حديث حسن لغيره يحتاج إلى تقوية. المهم قال عن كثير بن زيد عرفنا في السند. عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت زي. هذا مثال الحديث للحديث الحسن، هذا حديث حسن لكن لأن عند الترمذي عند الحاكم فصار صحيح لغيره. شوف هذا مثال عليه، سند ما فيه ضعف لكن يحكم عن الحديث بأنه حسن لأن هذا صدوق يخطئ، ولكن الحديث ارتقى إلى درجة الصحة صحيح لغيره صار. ليش؟ لأن سند آخر عند الترمذي وعند الحاكم. قال عن سالم بن عبد الله، سالم إمام ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورحمه سالم حفيد عمر بن الخطاب قال ما سمعت عبد الله، يعني والده هو سالم بن عبد الله بن عمر أحيانا ما يقول ما سمعت والدي ولا يحدث أمام الناس، هم يعرفون عبد الله بن عمر هو الولد موجود، ما سمعت عبد الله، هم يعرفون المقصود الوالد، ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، عبد الله بن عمر ولا مرة لعن حتى، ليس إنسانا يعني إلا إنسان واحد، هذا معناته ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا يعني واحد فقط الذي لعنه، كان عبدا وأخطأ خطأ كبير ومن غضبه لعنه فندم في نفس الوقت وقال له حر، أنت حر لوجه الله، أعتقه بسبب هذه اللعنة وتاب إلى الله عز وجل وأعتقه، خلاص انتهى، أخذ حقه كاملا هذا العبد بالعتق. هذا المقصود هنا. وهذا وين تجدها في هذه الأيام؟ واحد حياته كلها ما سب إلا مرة واحدة، ها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، مرة واحدة لعن، وين هاي تجدها؟ نادر ما تحصلها. لا هو أصلح الخطأ في نفس الوقت، صحابي رضي الله عنه. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. شوف هو بعد يروي الحديث، هو عبد الله بن عمر يروي الحديث بعد أن عرفه علم خطورة اللعن، فيبلغ هذا الحديث لغيره. إذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، واللعن من أنواع الطعن، لما تلعن واحد تطعن فيه، تطرده، تدعو أن الله يطرده من رحمته، واللعن من كبائر الذنوب. يأتي الكلام فيه بعدها باب الدرس القادم عن اللعن، خطورة اللعن وأنه من كبائر الذنوب. إذن هذا الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني لو خطأ مرة في حالة غضب، مرة مرتين هذه ما تضر في إيمانه، لكن ما يكون لعان، يعني كثير اللعن. شوف لعانا غير لاعنا، لعان كذاب، شفت كيف؟ يعني كثير اللعن. لا ينبغي المؤمن أن يكثر من اللعن، لا ينبغي. وإذا كان اللعن من الله في القرآن، الله عز وجل لعن أقواما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أيضا أقواما، ولعن بعض أصحاب المعاصي، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله المحلل والمحلل، لعن حصل في كثير لخطورة الأمر، للترهيب من هذه المعصية. فإذا كان اللعن من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الطرد والإبعاد، وإذا كان اللعن في كلام الناس وجاء في الأحاديث ينهى عن اللعن، يدخل فيه اللعن يعني السب والشتم يدخل فيه. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، ليس معناه بس يقول لعنك الله، لا، حتى يقول أخزاك الله، حتى يقول أنت كذا، أنت غبي، سب شتم، كله يدخل في اللعن. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، هذا يدخل فيها كلها شراح الحديث، قالوا كلمة لعان يعني يدخل فيها السب والشتم أو الدعاء عليه من غير عذر، من غير ظلم، أو الوقوع في أعراض الناس طعن. فلا يجوز لعن أي إنسان، بل لا يجوز لعن الحيوان، حتى الحيوان. السيارة لا تلعنها. ما امرأة كانت غضبت على ناقتها فلعنتها، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوها فإنها ملعونة، خلاص هذه الناقة ملعونة، لا تستخدمونها، خلاص اتركوها لين ما تموت. حلت عليها اللعنة لأن هي لعنتها، فهذه خلاص. فلا يجوز لعن حتى الحيوان، لا يجوز. سيارتك لا تلعن، لا تلعن أي شيء. ليش؟ لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، حديث عام. ولا تلعن الناس، ولا تلعن إخوانك المؤمنين. والله من الناس يتجرع اللعن أولاده، أولاده، هذا أمر خطير، خلق سيء جدا. فعلينا نتحرر من بعض الأخلاق السيئة، ومنها اللعن والطعن. نشوف الحديث اللي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. نعم، هذا بعد مثال على حديث نص صحيح ونص ضعيف. طبعا هو إذا كان جاء الحديث بسند واحد ضعيف يكون كله ضعيف بسبب السند، لكن نص الحديث جاء في حديث ثانية صحيحة، فلا يمكن تقول هذا النص ضعيف لأنه موجود في حديث ثانية صحيحة. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش صحيح، رغم أنه من السند ضعيف، لكن باقي الحديث: ولا الصياح في الأسواق. صياح يعني كثير الصراخ في الأسواق، والأسواق ليس المقصود فيها يوم تأتي في الأحاديث أو كلام العلماء السابقين، الأسواق ليس فقط السوق البيع والتجارة، لا، مجالس الناس، المجالس العامة للناس تسمى أسواق أيضا، مجامع الناس، المعنى أعم يكون. دائما يرفع صوته في مجلس أو في السوق أو في المول، أو صوته مرتفع الناس كلها تلتفت، هذا ليست من صفات المؤمن. لكن هو هنا حديث إن الله لا يحب الصياح في الأسواق لا يصح، هو خلق سيء، لكن إن الله ما يحبه هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن الله لا يحب الفاحش المتفحش صحيح. الفاحش يعني يزيد في الكلام السيء، يزيد في الفعل القبيح. شوف الفاحش يعني يتكلم في الكلام الفاحش اللي يخدش الحياء، اللي فيه إساءة، ألفاظ ما يقبلها الإنسان صاحب الفطرة السليمة صاحب الخلق الحسن ما يقبلها, ما يرتاح لها. بعض العبارات بعض الكلمات ما يكون فيها سب وشتم, لكن ما تليق, ما تليق بإنسان مؤمن صاحب خلق في المجالس العامة أو أمام العقلاء يتكلم فيها, ما تليق. يعني تخدش في الحياء أو يعني تؤثر في مروءة هذا الشخص, لأن الناس مراتب. فالفاحش اللي يزيد عن الحد في الكلام السيء ويزيد عن الحد في فعل القبيح. النساء ممكن يعني يضعف يفعل فعل قبيح, لكن إنه يزيد في هذا الفعل هذا فاحش. زي المتفحش, المتفحش اللي يتكلف الفحش يتصنع الفحش, فرق بين الاثنين. هذا يا تصرف فعل أو قول فاحش, لكن لا الثاني يتقسم يعني مع سبق الإصرار والترصد. شوف الفرق بين الجريمتين, هذا ارتكب الجريمة لكن الثاني لا, مع سبق الإصرار والترصد يتكلف ويراقب وكذا. لا, هذا فرق بين الفاحش والمتفحش. فاحش يزيد عن الحد في الكلام السيء والفعل القبيح, المتفحش يتكلف الكلام السيء يتكلف ويتصنع ويخترع الفعل القبيح يزيد فيه. هذا الفاحش, لأن الله لا يحب, لا يحب من كانت هذه الصفة السيئة فيه, الفحش والتفحش. والصياح في الأسواق ليس من المروءة, ليس من أخلاق المسلم يصارخ في المجالس العامة أو في المولات, أو ليست من أخلاق المسلم. المسلم لابد يكون عنده رزانة, عنده هدوء, يتكلم بهدوء. تتكلم مع صاحبك ليش تصارخ وتزعج الآخرين, ما يجوز, ليست من الأخلاق. لكن إن الله ما يحبه لا, ما في دليل عندنا, لأن هنا ضعيف الجزء الثاني من الحديث ضعيف. نجيب على بعض السؤال, في 4 دقائق على الآن تقريبا. عند الغضب يقول لعنة الله على الظالمين, لعنة الله على الكافرين, كلمة جائزة جائز في القرآن تقول لعنة الله على الظالمين, لعنة الله على الكافرين. أنت ما تقصد حد بعينه, وإذا الله عز وجل لعن الظالمين أنت تلعن الظالمين عن عموم. لكن انتبه, أنت الآن في وقت فتن, ليس هكذا. ممكن يترتب على مثل هذا الكلام خاصة في مجامع الناس يترتب عليه مساءلة, هكذا ليس معناه شيء أمر مباح جاء في لا تفعلها أنت, لا, انظر إلى مصالح والمفاسد من كلامك. إذا كان العلماء يفتون أحيانا الفتوى وينظرون للمصالح والمفاسد, وهي فتوى تبليغ علم, فما بالك أنت الآن تردد كلام من القرآن أو من السنة في حضرة ناس. الآن أنت في مكان وفيه بعض الكافرين ترفع صوتك لعنة الله على الكافرين, لا, هذا شتم سب, قضية حكم محكمة, لا أظن الأمر سهل. فينتبه الإنسان ما يقول هذا الكلام بينكم يا صاحبك, قلت لعنة الله على الكافرين, الله قالها في القرآن لا يضرك شيء. لكن نحن نتكلم عن ما يترتب من هذا الفعل, انتبه في مصالح في مفاسد. مسلم لازم يكون عاقل, يكون كيس فطن, ليس هكذا تورد الإبل. نحن عصر فتن, لازم يكون عندك فقه في مثل هذه الأمور. قل خيرا تغنم ولا اسكت تحسن لك تسلم. أليس خير الأعمال بعد الإيمان بالله طلب العلم؟ ما نشر هذا السؤال الدرس الماضي, ما أدري شو مناسبة السؤال وحديث قال حديث قرأناه, حديث الويسي. أي الأعمال خير؟ إيمان بالله. أليس خير الأعمال بعد الإيمان بالله طلب العلم؟ الحديث أي الأعمال خير؟ إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. جهاد في سبيل الله, لا شك أن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله, لأن الجهاد في سبيل الله أنواع وأقسام. واضح, في جهاد بالسيف ضد المعتدي مثلا, الجهاد في سبيل الله بالسيف, وفي جهاد باللسان, وفي جهاد بطلب العلم, في جهاد الشيطان، جهاد الأمر نفس الأمارة بالسوء أنواع، فهذا كلها في درجات أيضا الجهاد. فأكيد من خير الأعمال طلب العلم لا شك، تدع الناس من الشر، هل يتطلب استحضار نية دائما؟ أنا يقول لا أضمن في قلبي شرا للناس، أحب الخير للجميع، جيد، هذا خلق جيد، تدع الناس من الشر مجرد أنك تترك الشر، لأن أحيانا يأتيك داعي الشر، سبب لارتكاب الشر، فإذا تركت لوجه الله تثاب عليه، إذا تركت لوجه الله، لكن إذا تركت للرياء والسمعة حتى الناس ما يتكلمون عليك ما تأخذ عليه أجر، هذا هو معنى الإخلاص والنية، لابد من نية، فأحيانا ترك الأفعال وترك المعاصي يحتاج إلى نية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.